أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه أول سورة في كتاب الله عز وجل نزلت على مصطفانا صلى الله عليه وسلم، وبعدها نزلت نون والقلم ثم والضحى ثم المدثر والمزمل. أول سورة نزلت من القرآن العظيم على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هي سورة العلق، تسمى سورة العلق، والعلق واحده العلق، واحد العلق العلق. ما العلقة هذه؟ العلقة نطفة المني لما تقع في رحم الزوجة نطفة تتحول إلى دم خفيف جدا، ثم تتحول إلى علقة فتعلق بالرحم، علقة دم في الرحم، ثم بعد ذلك تتحول إلى مضغة. ثم إذا أراد الله أن يخلق هذا المخلوق نفخ في روح، وكان ما أراد سقطت هذه المضغة من رحم أمها صاحبتها، هي العلق. وهذه الصورة إليكم مقدمة لها، وهي في ربيع الأول، في ربيع الأول ابتدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، ولكن رؤى منامية، واستمر رؤى المنامية 6 أشهر، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية ورجب وشعبان، 6 أشهر. في رمضان بدأ الوحي. قبل هذه الفترة كان يرى رؤى وتتمثل كالفلاق الصبح، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كفلق أو مثل فلق الصبح، يراها في الليل وهو نائم، غدا كفلق الصبح. ومن ثم أخذ يتحنث، يبتعد من الحنث والإثم، ما استطاع يطيق الجلوس مع الكافرين والحديث معهم، فكان يذهب إلى جبل يقال له حراء من جبال مكة الرفيع العالية، وفيه غار يقال غار حراء، فكان يأخذ بعض طعامه، ما عندهم خبز وتمر أو كذا، ويبقى اليومين والثلاثة منقطعا إلى الله، ما يعبد الله لكن بعيدا عن الشرك والكفر والفسق والفجور. وإذا بليلة من الليالي يفاجئ جبريل عليه السلام ويقول: أنا جبريل وأنت رسول الله. فيقول الرسول: قمت وإذا بي باركت على ركبتي، ما أعتقد هذا الخبر. ثم ذهبت إلى خديجة زوجته وأخبرها بالخبر، أخبرها بالخبر، فبشرته: لا تخف يا محمد، أنت نبي الله ورسوله، أنت كنت وكنت وكنت تفعل الخير كله ولم تعمل شيء من الشر، لا تخف. ومع هذا تعال معي. ذهبت به إلى وراق بن نوفل، وراق بن نوفل عربي من أهل مكة ولكنه تنصر، دخل في النصرانية، إذ كان بعض العرب يدخلون في النصرانية واليهودية لأنهم فاقدوا الدين لا دين لهم، ويقرأ التوراة والإنجيل، فلما جيء برسول الله إليه قال أبشر أنت نبي الله ورسوله ويا ليتني أكون معك في دعوتك يوم يخرجوك قومك من دارك. قال ومخرجيهم؟ قال إيه نعم. ويحاربونك ويا ليتني كنت معكم فأنصرك يا رسول الله. وشاء الله أن يتوفاه الله قبل بداية الدعوة. ومن ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، وإذا بجبريل عليه السلام يدخل عليه ويجلس بين يديه ويضمه إلى صدره هكذا ويقول اقرأ اقرأ يا محمد. يقول ما أنا بقارئ، ما يعرف. فيطلق يطلقه ثم يضمه كما تضم الأم ولدها لشفاقتها ورحمتها إلى صدره، يضغط ثم يقول اقرأ. يقول ما أنا بقارئ ثلاث مرات. ثم قال له فالرابعة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا استنبط أهل العلم من الصحابة أن القارئ للقرآن يجب أن يبتدئ قراءته ببسم الله، مأخوذ من هذه اقرأ باسم ربك. ومن ثم كل صور القرآن وهي 114 صورة كلها مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إلا التوبة براءة. وقد بينت لكم سر ذلك، لأن إعلان حرب تسيل فيه الدماء كيف فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا ذكر للرحمن الرحيم. ما عدا براءة كل صورة من الفاتحة إلى الناس مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل من ياخذ في قراءة كتاب الله أن يفتتح الصورة طالت أو قصرت باسم الله الرحمن الرحيم، أخذا بهذه الآية الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومعنى ربك خالقك ورازقك ومنبئك وقل ما شئت من الحاجة إليه وافتقار إليه. من ربنا؟ الله عز وجل، رب محمد ورب العالمين. كل مخلوق الله خالقه فهو مربوب والله ربه. ثم بين صفته فقال الذي خلق. خلق من؟ خلق أولا آدم، ثم خلق بعد ذلك ذريته أجمعين إلى يوم الدين. لا خالق إلا الله. ثم من خلق السماوات السبع؟ من خلق الأراضين السبع؟ من خلق الحيوانات؟ من خلق الموجودات؟ لا خالق لها إلا الله. فلهذا ارفع صوتك وقل لا إله إلا الله، إذ لا يستحق العبادة والتأليه والألوهية إلا الله وحده، خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا ليس بآدم، هذا أنا وأنتم. آدم ما هو مخلوق من علق، خلقه تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وبلغت روحه صورته فأراد أن يقوم. ثم بعد ذلك خلق حواء من ضلعه الأيسر، خلق حواء من ضلعه الأيسر. وبعد ذلك كل ذريته من بنين وبنات تابعون له وهو أبوهم. خلق الإنسان من علق، عرفتم العلق؟ واحد علق، الدم يعلق بالرحم لما يتغلظ ويصير كالعلقة يتعلق بالرحم يقال فيه العلقة، أول نصفة ثم علقة ثم مضغة قدما يمضغها الإنسان، ثم إذا أراد الله أن يكون نفخ فيها الروح وكانت، وإلا فلا تسقط من المرأة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. هكذا الآية، اقرأ يا رسول الله، اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وربك الأكرم، هل هناك من هو أكرم من الله؟ والله لا أكرم من الله أبدا، وكل كريم الله الذي أكرمه، وكل لئيم الله الذي مسخه. الملك لله، فيجب الفزع إليه والرجوع إليه والطلب منه. ما عدا الله من يعطينا أو يمنعنا، من يحيينا أو يميتنا، من لا أحد، ليس إلا الله الأكرم. ومضى كرامته لرسول الله أنه حفظه، ما زلت قدمه ولا فعل إثما قط حتى بلغ 40 سنة، ونبه وأرسله أكرمه. ثم أية كرامة أكثر من هذه؟ أن يجتبيه من كل البشرية ويختاره ويصطفيه وينبئه ويرسله رسولا، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. ذي مناسبة الأكرم هنا، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم. وهذه تقول لنا اعترفوا بفضيلة القلم، وأنه من الضروريات من الواجبات. البشرية كلها في عصورها في دورها محتاجة إلى الكتابة والقراءة والقلم، وإلا ما تصل إلى أي مستوى من مستويات الكمال، لا بد من القلم. القلم معروف، وأول قلم خلقه الله قبل أن يخلق كل شيء، فخلق القلم وقال يا قلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه، وهو مكتوب والله في كتاب في اللوح المحفوظ على العرش. هذا اول قلم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. أول من علمه من هو؟ آدم عليه السلام، علمه اللغات كلها، التمر بالعربية كذا وبالهندية كذا وباليابانية كذا وهكذا سائر اللغات. واقرأ قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة اسمعوا فعجزوا وعرفوا. ولا عجب، علموا الأسماء كلها، الكبير والصغير والأبيض والأسود والطين والتراب والنخلة والشجرة والحبوب والثمار وكل ذلك أسماء علمه إياها بإيحائها إليه، فأصبح يتكلم بها ويعرفها، واندهشت الملائكة. آمنا بالله. علم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذا هو الله، هذا هو الرحمن الرحيم، هذا هو ذو الجلال والإكرام، هذا هو رب العالمين، هذا وإله الأولين والآخرين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله ونطلب رضاه، آمنا بالله ونطلب رضاه. ثم علم بني آدم بعد ذلك ما شاء الله. من علمنا؟ أليس هو؟ بلى، علم الإنسان ما لم يعلم من أشياء ما يعرفها عرفناه والحمد لله على هذا. فضيلة القلم ما ننساها، وعلينا أن نتعلم بالقلم. اللهم إلا بناتنا وأخواتنا كأمهاتنا وجداتنا فلا قلم، لا ينفع المرء القلم أبدا بل يهبط بها ويحطمها. واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تسكن النساء الغرف. يا مؤمنات اسمعنا أيتها المستمعات، لا تسكنوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتاب. من القائل؟ الرسول كريم صلى الله عليه وسلم. لا تسكنوهن الغرف فيتطلعن إلى الرجال، أسكنوهن في الأسفل، ولا تعلموهن الكتاب. لما تتعلم المرأة الكتابة؟ ماذا تريد بها؟ تتعلم كيف تصوم وتصلي، لا تحتاج إلى الكتابة. هل الرسول كان يكتب ويقرأ؟ والله ما يكتب ولا يقرأ، والمؤمنات لا يكتبن ولا يقرأن، ويتلقين العلم والمعرفة من الآباء والأزواج والأبناء فيعبدن الله بما شرع، لسنا في حاجة إلى القلم. وهذه الفتنة الذاعرة في الشرق والغرب في العالم سببها الخروج عن هذا المنهج الرباني. لا تسكنوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة. سمعتم هذا؟ ومن أراد أن يجادل أو ناقش ما هناك حاجة للنقاش. أقول المؤمنة في بيتها تعبد ربها وتربي أولادها إن كان لها أولاد، وتخدم زوجها الذي يخدمها طول النهار ليعد طعامه وشرابه وكساها، ذي مهمته حتى تلقى ربها، كما خلق الله الملائكة يعبدونه ليلا نهارا. فالمؤمنات خلقنا لعبادة الله، لا تخرج للشارع ولا للسوق ولا تفتح دكان تجارة ولا تصنع ولا ولا، مهمته أعظم مهمة، وهي أن تخدم ذلك الزوج وتعد له طعامه وشرابه وفراشه وتربي أولاده، وقبل ذلك أن تعبد خالقها، العبادة التي من أجلها خلقها. فأين وقت الذي تتعلم فيه القراءة والكتابة وتخرج الأسواق؟ لا وقت لها أبدا. وقد هبطت البشرية لما تعلمت البنت والمرأة، واليهود والله هم السبب في ذلك، هذه مكرتهم وخديعتهم. ما ذكرت لكم غير ما مر وأنا طفل كهذا الطفل، يأتي الحاكم في البلاد الفرنسي ومعه زوجته وعليها خمار على وجهها، كنسائنا في المدينة. من نزع هذا؟ والله اليهود مسخوا البشرية مسخ والعياذ بالله. عرفوا هذا الذي قلناه، قالوا كيف نمسخ البشرية حتى نسودها ونحكمها ونتسلط عليها، نبعدها عن دين الله. ففعلوا هذا في المسيحية وفي اليهودية وفي الإسلام. والآن مع هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات المباركة تقرير الوحي المحمدي ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك، الآية قررت الوحي الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا رسول نبي الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثانيا وأخيرا مشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله، ولذا فتحت سورة القرآن مع من هداية الآيات مشروعية البسملة عند قراءة القرآن، وما من سورة إلا وكتب معها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة. من هداية الآيات مشروعية قولك بسم الله الرحمن الرحيم عندما تقرأ السورة. ثالثا بيان تطور النطفة من في الرحم إلى علقة، ومنها يتخلق الإنسان. من هداية الآيات بيان تطور خلق الإنسان، نطفة علقة مضغة ثم تنفق فيها الروح ويكون إنسانا ذكرا أو أنثى. نعم. رابعا إعظام شأن الله تعالى وعظم كرمه، فلا أحد يعادله في الكرم. أي نعم، من هداية الآيات إعظام شأن الله تعالى إنه الأكرم، إنه الأكرم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، عظم شأن الله عز وجل، فلا يساويه مخلوق من مخلوقاته، لا ملك ولا غيره من الناس ولا من الجن. نعم. خامسا التنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم من هداية الآيات، التنويه بشأن الكتابة وخاصة بالقلم، فقد علمتم ما تقدمت البشرية إلى بالكتابة والقراءة، وها أنتم بينهم كذلك، والآية تدعو إلى هذا. نعم. سادسا وأخيرا بيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتاب والخط. من هداية الآيات بيان هداية الله ورحمته بعباده إذ علمهم ما لم يكن يعلمون. يولد المولود ويكبر ما يعرف شيئا أبدا، من يعلمه؟ الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. اقرأ الآيات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحسنت.